أكثر ما يصد عن المواصلة في القراءة وفي حضور بعض المجالس العلم ونحو ذلك هو الاستطراد، الخروج عن غاية هذه المتون التي وضعت. هذه المتون التأصيلية للمبتدئين الذي ينفر المبتدئين منها استطراد الشراح فيها، فهي لم توضع ليجعل عليها شرحا ضخما، وإنما وضعت لتكون لبنة أولى في بناء طالب العلم نفسه. ولذلك كثير من الشروح كتبت على متون للمبتدئين لكن الشرح يكون للمنتهين. فمثلا كما سيأتي في الحديث السادس عشر، حديث لا تغضب، فبعض الشراح في مثل هذا الحديث المختصر الموجز في قول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، هذا عامة الناس يفهمون المقصود به، فيبين فيه معنى الغضب والأسباب القاطعة للغضب ونحو ذلك. فبعض الشراح يستطرد فيذكر في هذا الحديث مسائل كثيرة جدا، أنواع الغضب، ثم يذكر أثر الغضب، ثم يذكر الأحكام الشرعية المترتبة على تصرفات الغضبان. فقد يذكرون في هذا الحديث، في شرح هذا الحديث، مسألة إيش؟ طلاق الغضبان. وهذه المسألة لا يدركها المبتدئ، هذه المسألة من عويص المسائل عند الفقهاء وعند القضاة ونحو ذلك، فكيف تطرح على مبتدئ في العلم؟ كله من باب شرح حديث لا تغضب، فيفصل في حكم طلاق الغضبان وهل يقع أو لا يقع وخلاف الفقهاء في ذلك ونحو ذلك. فهذه تصد طالب العلم عن أن يكمل يعني مشواره في التعلم. فهذه المتون قلتها لكم من قبل وأقولها الآن، المتون المختصرة لا يقبل فيها التوسع بحال من الأحوال إلا أن يكون للمؤلف قصدا آخر. فبعض المؤلفين والعلماء والشراح قد يشرح هذا الكتاب لطبقة متقدمة في العلم، طبقة التي تسمى طبقة من؟ المنتهين في العلم الذين حصلوا قواعد العلم، فهذا قد يقبل فيه التوسع. أما المبتدئين في العلم وذكر كل مسألة تتعلق بهذه المتون فإن هذا صاد عن تحصيل العلم. وغالب مسائل العلم أصلا مترابطة، ولذلك بعضهم يذكر مسألة ثم يتذكر مسألة مرتبطة بها فيذكرها، فيذهب كثير من مسائل العلم في المتون المختصرة بهذا الاستطراد ويكون الضحية من الطالب المبتدئ. ولذلك غالب الطلاب يبدأون في أي متن فتجدهم يقرؤون أول 10 صفحات 20 صفحة ثم بعد ذلك إيش؟ لا يستطيع أن يواصل. طالب العلم من أوائل اهتماماته في بداياته أن يضبط، فإذا وجد أن هذا الشرح فيه استطراد وفوائد ومسائل وتقسيمات وأنواع وخلاف، كيف سيضبط مثلا أول حديث إنما الأعمال بالنية ثم الحديث الثاني، ما إن يصل الحديث الثالث إلا وقد نسي وهكذا فيترك، بخلاف ما إذا كان الشرح مقتصرا على أهم المسائل التي تفيد طالب العلم المبتدئ. ثم بعد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من أراد أن يتوسع يتوسع ويجتهد.